أحسن الله إليكم، هل ورد فضل في صيام عشر ذي الحجة؟ وهل يمسك عن الشعر كل من في البيت أم من أراد الأضحية فقط؟ الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر مخصوص بمن أراد أن يضحي، كما في صحيح مسلم وغيره. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عشر ذي الحجة، أمر من أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا بشره شيء حتى يذبح أضحيته. وبعض الناس يظن أن الوكيل هو الذي عليه أن لا يفعل، صحيح أن الذي عليه أن لا يفعل ذلك باذل الأضحية. أما الوكيل أو الذي ينفذ وصية الميت فهذا في حكم الجزار لا شيء عليه. يحرم على الإنسان أن يقص من شعوره إذا كان عازما على الأضحية، أو أن يقص من أظافره حتى يذبح أضحيته. وأما فضل الصيام في العشر عشر ذي الحجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا: والجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إن رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصيام يوم عرفة وحده، يقول: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. فإذا كان هذا الصيام في أيام العشر من أحب الأعمال إلى الله، ولا عمل صالح أحب إلى الله من العمل في العشر إلا ما كان من المجاهدين في سبيل الله الذين يخرج أحدهم للجهاد بنفسه وماله ثم يقتل شهيدا، فحري بكل مسلم لم يحج أن يصوم يوم عرفة، وهو يوم لا مشقة كبيرة فيه. وأما الحاج فإنه لا يسن له أن يصوم يوم عرفة متطوعا، ولا يجوز له أن يصوم يوم النحر في الدنيا كلها، لا حاج ولا غيره. وإنما يصوم الحاج يوم عرفة إذا كان متمتعا أو قارنا ولا هدي عنده. يجوز له أن يصوم السابع والثامن والتاسع، والأفضل أن يصوم السادسة والسابعة والثامن ليبقى متفرغا لموقف عرفة والوقوف فيها والجد والاجتهاد في العبادة في ذلك اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.